بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فنواصل وإياكم في كتاب التوحيد تدارسا ومذاكرة. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. دلل المصنف رحمه الله في هذا الباب على أن النذر عبادة، فإذا كان كذلك فإن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك كما مر معنا. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر مشروع ونذر ممنوع. فأما المشروع فهو كذلك ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. أما المطلق كأن يقول: لله علي أن أصوم كذا وكذا، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، فهذا مباح. أما النذر المقيد فهو أن يقول: إن رزقني الله بكذا صمت يوما، إن شفى الله تعالى ولدي من مرضه تصدقت بدينار، ونحو ذلك، فيقيد نذره، وهذا مكروه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود وغيره في حديث ابن عمر، وكذا روي من حديث أبي هريرة، بل أصله في الصحيحين، قال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم، وكذا روي بمثله عن أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما. لا يستخرج به إلا من البخيل، أو يستخرج به من البخيل، أي أن هذا الرجل كأنه لا يصوم ولا يتصدق، أي النوافل، إلا إذا أعطاه الله ما يريد من المحبوبات، بعكس ذاك الأول الذي أطلق النذر ولم يقيده بقيد، لم يشترط إن حصل كذا فعلت كذا، بل قال: لله علي أن أفعل كذا وكذا. وبعض أهل العلم رحمهم الله لا يرى الوفاء بالنذر إلا إذا كان من جنس الطاعة، إذا كان من جنس الصيام، من جنس الصلاة، من جنس الصدقة ونحو ذلك، كما ذهب إلى ذلك الأحناف. والصحيح أنه يجب الوفاء بالنذر سواء كان أصله من الطاعات أو من المباحات، وهذا ما دلت عليه الأدلة، منها ما استدل به المصنف في عباد الله تعالى أنهم يوفون بالنذر، فإذا نذروا نذرا سواء كان هذا النذر من المباحات أو من الطاعات، سواء كان مقيدا أو مطلقا، فيوفون به. إذا نذروا وجب عليهم الوفاء. وقد جاء عند أبي داود من حديث بريدة أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من بعض مغازيه فقالت إني نذرت أن أضرب بالدف على رأسك، فقال أوف بنذرك. فالضرب بالدف للنساء في الأفراح والمناسبات والأعياد من المباحات، فلما نذرت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذرها. هذا فيما يتعلق بالنذر المشروع. أما النذر الممنوع فهو أيضا على قسمين. القسم الأول نذر محرم، كأن ينذر بمعصية، إن حصل كذا ليتخلفن عن الرباط، أو ليتركن كذا وكذا من الطاعات، فهذا لا وفاء فيه، هو نذر محرم يلزم من قام به التوبة، لا وفاء لنذر في معصية الله كما مر معنا، فهذا نذر محرم. ولكن هل يلزم من نذر النذر المحرم أمر غير التوبة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم رأى أن عليه كفارة يمين، وبعضهم لم يزد على التوبة شيئا. أما القسم الثاني من أقسام النذر الممنوع فهو النذر الشركي، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، وهو الذي عقد له المصنف هذا الباب فقال باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، كأن ينذر لمن يسميهم بالأولياء أو غيرهم، فهو قد صرف عبادة لغير الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، أجمع أهل العلم على أنها أفضل نساء النبي الذين توفي عنهن صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا بلا خلاف كما ذكر الزركشي، عائشة هي أفضل النساء اللواتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين عائشة وبين خديجة، فبعضهم رجح أفضلية عائشة، وبعضهم رجح أفضلية خديجة. وبعضهم توقف في الترجيح كما صنع الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر مناقب خديجة رضي الله عنها وذكر مناقب عائشة رضي الله عنها، قال: والتوقف أسلم، فأقول الله أعلم. كذلك صنع الإمام الذهبي رحمه الله لما أورد شيئا من فضائل خديجة وشيئا من فضائل عائشة، قال: وأنا متوقف في التفضيل بينهما، فلم يظهر له توقيف إحداهن على الأخرى رضي الله عنهن. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل في التفضيل، فقال: إن خديجة هي أفضل من حيث أول الإسلام، فكان لها السبق والمناصرة والتأييد والمؤازرة في أول الإسلام، فهي التي آوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي واسته بنفسها وبمالها، وكانت أول من أسلم به من النساء خديجة رضي الله عنها، فخديجة أفضل من حيث أول الإسلام. قال: وعائشة أفضل من حيث آخر الإسلام، أي آخر عهد النبوة، حيث أن لها الأسبقية في نشر وتبليغ الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قيل إنها روت ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وهذه قاعدة من قواعد النذر كما مر معنا، فمن نذر نذرا في طاعة فيجب عليه الوفاء بذلك النذر، أما من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي نذر في معصية الله فلا وفاء فيه. ولكن ذكرنا هل عليه كفارة أم لا؟ هذا إن كان من المحرمات، أما إن كان من الشركيات فلا يلزمه إلا أن يجدد إسلامه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، أي عليه التوبة من ذلك الذنب، سواء كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، ليس عليه إلا التوبة. قال شيخ الإسلام: إذ لا حرمة للشرك، فليس عليه كفارة في النذر الشركي والعياذ بالله، بل عليه التوبة. ثم قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، وقد تقدم ذلك وذكر في المسائل: إذا ثبت كونه عبادة لله تعالى فصرفه إلى غيره شرك، وهكذا في سائر أنواع العبادة مما سيذكرها المصنف بابا بابا. ذكر ابتداء هذه العبادة مجملة، والآن رحمه الله يفصل فيها أو في أشهرها. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة اللجوء والعوذ، فإذا التجأ لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو التجأ لغائب، فهذا شرك والعياذ بالله. وقد كان مشرك العرب في جاهليتهم الجهلاء إذا نزلوا واديا أو مكانا في البرية في أسفارهم استعاذوا بسيد ذلك الوادي، أي من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال بعض أهل العلم: فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا. ولذلك إظهار الخوف لأمثال الجن الكافرين، أو إظهار الخوف للأعداء بكل أطيافهم، لا سيما من كان عينا على المسلمين كالاستخبارات والمباحث الذين يعملون ليل نهار لخدمة الطواغيت، إظهار الخوف والضعف لأمثال هؤلاء يزيد أولئك تسلطا على من أظهر لهم ذلك. وهذا أمر مجرب من كثير ممن خاض تلك التجارب مع أعداء الله عز وجل، إذا أظهر لهم الصلابة والبأس والمفاصلة يلينون له ويسلمون. أما إن تجاوب معهم وأعطى واتبع خطوات الشيطان وأظهر لهم خوفا أو ضعفا أو جبنا، فإنهم يتسلطون عليه أكثر فأكثر. ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، كما في الأبيات المنسوبة للإمام الشافعي رحمه الله. فأولئك المشركون كان من عملهم أنهم يستعيذون بغير الله تعالى، إذا نزلوا في واد استعاذوا بسيد ذلك الوادي من الجن على عامة الجن فزادوهم رهقا، كما قلنا قال بعضهم زادوهم خوفا، وقال بعض أهل التفسير فزادوهم إثما، أي إثم فوق إثم، كفر فوق كفر. وتعلمون أن قول جماهير أهل العلم أنهم يرون أن الكفر دركات، إنما النسيء زيادة في الكفر. أما الأحناف فذهبوا إلى أنه ليس بعد الكفر ذنب، وهذا خطأ بين واضح. وهذه الآية من سورة الجن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الجن، لما التقى بمجموعة من الجن الذين آمنوا به وأسلموا وأذعنوا لشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قام بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله بذكر أسماء أولئك الجن الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الجن، وأدرجهم في الصحابة في كتابه الذي أسماه بالإصابة في تمييز الصحابة، فعد رهطا كثيرا منهم خاضر وشاصر وحاصر والأدرس والأرقم وسليط وغيرها من الأسماء التي ذكرها من أسماء الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا منه في تلك الليلة. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى الرواية عن بعضهم كما صنع الطبراني وابن عدي وغيرهم، بل صنف شيخ الصوفية الضال الهالك أحمد الغماري كتابا فأسماه مسند الجن. فأصل ذلك كله هذه الليلة التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أولئك الذين آمنوا به من الجن. قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نزل منزلا، سواء كان ذلك المنزل بيتا أو واديا أو غير ذلك، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وهذا من غزير فهمه وعلمه وفقهه رحمه الله. استدل بهذا الحديث في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وفي ذلك مسائل. المسألة الأولى أن كلمات الله ليست مخلوقة، فهذا دليل على أن كلام الله ليس بمخلوق. المسألة الثانية أن الاستعاذة بالمخلوق من الشرك، فإذا هذا الدليل من أدلة أهل السنة في كون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأيضا هو من الأدلة على أن من استعاذ بالمخلوق كفر. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث في مناظرته للجهمية وأضرابهم، قال: فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي من شر من كان سجيته أو طبيعته الشر، أو وجد فيه الشر كثعبان أو هامة أو ريح أو إعصار أو صاعقة أو عدو أو سبع أو غير ذلك. وليس الماء هنا تفيد الاستعاذة من شر كل مخلوق، لأن هناك من المخلوقات ما لا شر فيه، ما لا شر فيه كالملائكة والأنبياء عليهم السلام. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، وأنه ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد جربت ذلك فلم يضرني شيء قط، وفي يوم من الأيام لدغت فنظرت في حالي وإذا بي قد نسيت هذا الدعاء في ذلك اليوم. كذا قال غيره من أهل العلم لما احترق بيته فتش في حاله فإذا هو قد نسى هذا الدعاء في ذلك اليوم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الجن. الثانية: كونه من الشرك. الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، ذكر هذه المسائل التي مرت معنا في أثناء الدرس، وقال فيها الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، كذا لا يدل على أنه ليس من المحرمات. فالغاية لا تبرر الوسيلة في دين الله تعالى، فإذا كان الشيء سبباً لحصول بعض الأمور الدنيوية وغيرها لا يسوغ ذلك القيام به إلا بعد النظر هل هو من الوسائل المباحة أم هو من الوسائل المشروعة أم هو من الوسائل المحرمة أم هو من الوسائل الشركية. فلا بد من النظر في الوسائل، كما أنه من الضروري النظر في المقاصد. وهذه قاعدة غفل عنها الكثيرون من أهل العصر، فظلوا وانتكسوا وارتكسوا عياذا بالله من سبيلهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول: إذا كلم الرجل امرأة فبكت من كلامه الشديد، فهل له أن ينذر الصوم من أجل أنه أبكى أخته؟ نعم، يجوز له كما قلنا، وهذا من النذر المطلق، فيجوز له أن ينذر بكذا وكذا من الطاعات. هل تم سؤال؟ وبإذن الله تعالى السبت المقبل هو يوم الامتحان، فتجهزوا في العشر الأبواب المتقدمة. ترجع إلى ما ذكره. يعني كثير من الأسئلة تدور حول قاعدة من كفر من نوى الكفر في المآل هل يكفر في الحال؟ هذه القاعدة نؤجلها إلى حينها، سنطرقها إن شاء الله. ليس هذا لا يضره شيء جاء في الحديث عام، لا يضره لا يضره، نعم كل شيء، نعم كل شيء. كذا أيضا دعاء بسم الله الذي لا يضر في شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، نعم. يقول ما هو الحكم في من يستعيذ بالله من المخلوق كقوله أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله منهم؟ هذا لا شيء فيه، يستعيذ بالله من شر كل ذي شر، وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة. نعم لا مباح لا يندب إليه، يعني إذا كان سؤال يتعقد إلى كان عبادة الله مباحة ولا يكون مستحب فيكون عبادة، هو الوفاء بالنذر هو العبادة. نعم كمثلا يعني دخل وقت الصلاة، فدخول وقت الصلاة أوجب هذه الصلاة، فلا نقول دخول الوقت هو العبادة، لكن أداء للصلاة هو العبادة.